بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله إلا الله وحده لا شريك له والشكر أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة العنكبوت الآية السادسة والعشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة ولما جاءت وقارون وفرعون وهامان واستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا آخر قصص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبعد جهاده الطويل في دعوة قومه ما آمن له إلا لوط وكذا زوجه سارة عليهما السلام، فآمن له لوط أي صدق به وكان ابن أخيه، وهذا فيه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، وهو أن الهداية التي هدايه التوفيق بيد الله وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأن على الرسل أن يؤدوا ما عليهم، وهو البلاغ المبين فقط أصل، ولن يحاسبهم الله عز وجل على عدم إيمان من آمن، إنما سيسألهم سبحانه وتعالى عما كلفوا به من الرسالة. فهذه المدة الطويلة لم يؤمن لإبراهيم عليه السلام إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وسارة قيل كانت ابنة عمه فقط، كما ذكر الله عز وجل في قصة نوح عليه السلام بعد هذه المدة الطويلة 50 سنة ما آمن له إلا قليلا. وهذا ليس عيبا في نوح ولا في إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإنما العيب في من أرسل إليهم، فقد يكون الداعي مع الصدق والإخلاص والعلم ويدعو إلى الله عز وجل، ولكن لا يقبل منه هذا الحق إلا الخليل. هل العيب فيه أم العيب في من دعاه؟ ولذلك إذا لم يجد خيرا في القوم الذي يعيش بينهم فليبحث عن غيرهم. فهذا إبراهيم عليه السلام هاجر إلى ربه تعالى، أمره ربه أن يهاجر إلى الأرض المباركة، إلى أرض الشام، حيث يعبد الله تعالى ولا يفتن أحد عن دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد يأتي يوم القيامة منفرده، لم يؤمن له من قومه أحد. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: اسلك طريق الحق وإن قل السالكون، وإياك وطرق الضلالة وإن كثر الهالكون. فالحق لا يعرف بالكثرة، إنما الحق يعرف بنفسه أنه حق بأدلته وبيناته. فإن عرفته وهداك الله عز وجل إليه فعض عليه بنواجذك، وابحث عمن هو على هذا الحق، واعبد الله معه، واصبر حتى يستراح من فاجر أو مستراح من لهواء الدنيا ونكدها وكبدها. وهذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجد من عناد قومه وأذاهم، فيصبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على طريقه بهذا القصص العظيم. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. وقال: إما أنه يعود إلى لوط، وإما أنه يعود إلى إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، والظاهر أنه يعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال: إني مهاجر إلى ربي. مهاجر إلى ربي يعني إلى حيث أعبد ربي سبحانه وتعالى ولا أفتن في ديني، إلى حيث أعبد ربي ولا أفتن في ديني. فأرض الله واسعة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وذكر في بداية السورة ابتلاء، فإن العبد في الدنيا خلق للابتلاء، فقد يبتلى المرء ويوجد في أرض ولا يستطيع أن يعبد الله عز وجل بحرية وأن يلتزم بدينه كما ينبغي، فعندئذ شرع الله له الهجرة، أن يهاجر إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها لا يفتنه أحد عن دينه، ولا يجوز له أن يكفر بالله أو أن يقول: إن آمن الناس آمنت وإن كفروا كفرت. وإنما يجب عليه أن يهاجر. لذلك من أسلم في دار كفر ففيه تفصيل. إن كان لا يستطيع أن يقيم دينه فيجب عليه الهجرة، أما إن كان يستطيع أن يقيم دينه فيستحب له أن يهاجر، ليس واجبا. وإن كان مقامه في بلاده فيه فائدة إلى الدعوة إلى الله عز وجل فإنه يفعل ذلك ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى الشام إلى الأرض المباركة، إنه هو العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر، الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، أحكامه القدرية والشرعية. فمن عزته سبحانه أنه نجى إبراهيم عليه السلام من الطغاة الظلمة، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه نقله من أرض يكفر فيها بالله تعالى إلى أرض مباركة حيث يعبد الله عز وجل فيها، ثم أكرمه الله عز وجل بما ذكر. فإن الله سبحانه وتعالى من سنته أنه يجازي عبده الصالح جزاء حسنا إن ترك شيئا لله، إن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فذا إبراهيم عليه السلام صبر في ذات الله ودعا إلى الله عز وجل وابتلي في سبيله سبحانه وتعالى وظل يعبد قومه، وكان في الأرض فكان وحده في الأرض مسلما يعبد الله سبحانه وتعالى، فجعله الله إماما للناس، قدوة في الخير ومعلما لهم. ثم هاجر من بلاده، ترك بلده التي نشأ فيها، ترك أهله، كل ذلك فرارا لدينه، فأكرمه الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبه الله عز وجل ولدا من سارة عليه السلام وإسحاق، وبشره سبحانه بابن الابن لولد الولد في حياته هو يعقوب عليه السلام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا إكرام عظيم، أن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد من بني إسرائيل هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، من ولد يعقوب عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وآتيناه أجره في الدنيا، أجره في الدنيا هذا الجزاء المعجل، وآتيناه أجره في الدنيا زوجة صالحة حسناء مؤمنة، ورزقا وفيرا هنيا، وعبادة لربه سبحانه وتعالى، وجعله خليل الرحمن، كما أنه جعل له الثناء الحسن في الدنيا، فما من ملة إلا وتتبعيه. يعني اليهود يقولون إبراهيم منا، والنصارى يقولون إبراهيم منا، فما من ملة إلا وتتبعيه. فجعل الله عز وجل له الثناء الحسن في الدنيا فيذكر بخير، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذا من إكرام الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قام بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل هذا حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحق وفي الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه قصة لوط عليه السلام، ولوطا إذ قال لقومه، أي وأرسلنا لوطا إلى قومه فقال لهم، أو وأنجينا لوطا، أو أنها منصوبة على أنها مفعول به بفعل محذوف تقديره أرسل. ولوطا إذ قال لقومه، فأرسله الله عز وجل إلى قومه في قرية سدوم، أرسله الله عز وجل رسولا إليهم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ينكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ينكر عليهم أفعالهم القبيحة وسوء صنعهم، حيث كانوا يشركون بالله تعالى ويفعلون من المنكرات الفواحش. والفاحشة هنا هي إتيان الذكران، فهذا هي الفاحشة التي تفحش في كل فطرة سليمة. فالفطر السليمة يفحش عندها هذا الفعل، ولذلك شرع الله عز وجل في عقوبة اللواط الذي هو إتيان الذكر بالذكر القتل، فقال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اختلف السلف في طريقة القتل، فابن عباس رضي الله عنهما قال يقتلون كما فعل الله بقوم لوط، يصعد فيهم إلى شاهد ويلقون على رؤوسهم، تنكس رؤوسهم في الأرض ثم يلقون، وهذا لأنهم خرجوا عن الفطرة السليمة، فالفطرة السليمة كما ذكرنا يفحش في نظرها هذا الفعل. أما الفطر التي تستحسن ذلك فهي فطر منسوخة، فيجب أن يتخلص منها، سدا لشره عن المجتمع. فإن هذه الفاحشة إن انتشرت في القوم أتت عليهم بالوبال والنكال والعقوبات التي تعم المجتمع كله، لن تخص قوما، لن تخص من فعل ذلك فقط، وإنما ستعم الباقين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلو غيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يفعلها أحد قبلهم. أعوذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال، وهذا استفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع والتقرير. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يعني الطريق. فكان قطاع طريق قيل كانوا يخرجون على الناس المسافرين فيأخذون أموالهم ويخيفونهم، وقيل كانوا يخرجون على الناس في الطريق فيخطفون الرجال لاغتصابهم. وتقطعون السبيل، وقيل السبيل النسك، يعني لما أتوا الرجال وصارت شهوتهم موجهة إلى الرجال تركوا نساءهم فقطع النسل بذلك. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، النادي مجلس القوم في مجالسهم التي يجلسون فيها يتحدثون كانوا يفعلون هذه المنكرات، قيل عياذا بالله كانوا يفعلون هذه الفاحشة على مرأى من الناس في ناديهم، وفي اليوم في البلاد التي تسمى متمدنة متحضرة توجد أماكن في أمريكا، يوجد شارع عياذا بالله للمثليين ويفعلون هذه المنكرات على ملأ من الناس. فعياذا بالله، فكان قوم لوط يفعلون ذلك في ناديهم في أماكن مجالسهم التي يجلسون فيها، وقيل كانوا يفعلون جميع المنكرات، يستهزئون بالناس ويسخرون منهم، وكانوا كما قال كانوا يتضاربون ويتضاحكون إلى آخر ذلك مما ذكره أهل العلم. المهم أنهم ما تركوا منكرا إلا وأتوا سرا وعلنا، فما كان جواب قومه إلا أن قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، أن لوط عليه السلام أمرهم ونهاهم وحذرهم وخوفهم، لكنهم عاندوا واستمروا في كفرهم وبغيهم عياذا بالله واستهزائهم، فقالوا عنادا واستكبارا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. بل وتوعدوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لما أيس منهم دعا عليه قوم المفسدين، أي الذين يعملون بالمعاصي في الأرض. فكل عامل بمعصية الله مفسد في الأرض، هذا هو المفسد الحقيقة، الذي يعمل بمعصية الله في الأرض، فهذا الذي يسعى للفساد، وهذا الذي لسببه تكون العقوبات، الفقر، الخوف، عياذا بالله تعالى. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى استجاب الله تعالى دعاءه، فأرسل الله تعالى الملائكة لنصرته. وفي طريقهم مروا على إبراهيم عليه السلام وأتوه في صورة بشر شباب رسال، وقام إبراهيم عليه السلام تجاههم بواجب الضيافة. فلما وضع الطعام بين أيديهم ورأى أن أيديهم لا تصل إليه نكرهم ولا يأكلون، فعندئذ قالوا بشروا بالبشرى، يعني بشروا بأن الله عز وجل سيرزقه ولدا من سارة وإسحاق. قالوا إنا مملكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، يعني ظلموا أنفسهم ووضعوها في الموضع الذي لم تخلق لها، فدنسوها بالكفر وأنواع الذنوب والمنكرات، فخسروها وحق عليهم العذاب. قال إن فيها لوطا، فيها نبي الله لوط عليه السلام. قالوا نحن أعلم بمن فيها، أعلم من فيها أي من المؤمنين، ومن فيها من الكافرين، وما كان فيها إلا بيت واحد من المؤمنين فقط. فانظر سبحان الله هذا القصص، يذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قصة نوح، قصة إبراهيم، وقصة لوط، وهؤلاء الثلاثة ما آمن لهم إلا قليل. بل وهذا كما ذكرنا فيه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على القوم، فالدعاة على الله عز وجل يتعلمون من هذا القصص هذه الدروس وهذه العبر، يقومون بما يجب عليهم من الدعوة إلى الله عز وجل. ويقومون بالأسباب، أما الهداية النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينها وأهلها إلا امرأتها كانت من الغابرين لننجينها. هذا أبي سنة الله، إذا جاء العذاب ننجي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ففي قصة أصحاب السبت لما جاء العذاب أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وكذلك ننجي المؤمنين والعاقبة للمتقين إذا نزل العذاب. لكن كل منا يقوم ما يجب عليه، لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني كانت من الهالكين. فالغابرين هنا بمعنى الهالكين، كانت في من هلك من قومها. لأنها كانت على دين قومها عياذا بالله. وهنا قاعدة شرعية، قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسر به نسب. من بطأ به عمله لم يسر به نسب. ليس بين الله وبين عباده نسب، إنما الذي بين الله وبين عباده الإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلوط عليه السلام نبي الله ورسوله وهذه زوجته لم ينفعها نسبها ولا اقترانها بلوط عليه السلام، انما عندما جاء العذاب نجى الله لوطا واهله الا امراته كانت كافره فهلكت مع من هلك عياذا بالله. ولما أن جاءت رسلنا لوطا أتوه في صورة شباب حسان سيء بهم وضاق بهم ذرعا، يعني أصابهم الهم والغم بسبب ماذا؟ بسبب خوفه عليهم من قومه، ظنهم قوم عابر سبيل فخاف عليهم بما راى من شبابهم وجمالهم، فخاف عليهم من قومهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا. فلما راوا منه ذلك قالوا: لا تخف ولا تحزن، يعني لا تخف انهم يصلون الينا، ولا تحزن عليهم، فإن أجلهم وعذابهم قد أتى لا محيد لهم عنه ولا مناص. فعندئذ نزل بهم العذاب: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، يعني عذابا من السماء، بما كانوا يفسقون. البأس لبية بسبب فسقهم، الفسق سبب العذاب، الطاعة سبب الخير للبلاد والعباد، أما الفسق والمعاصي والذنوب هي سبب عياذا لله الفساد في المعايش وسبب العقوبات التي تنزل بالناس. الذنوب والمعاصي، نحن ما خلقنا للدنيا، نحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالذي يطيع الله عز وجل فإن الله يمتعه إلى حين، وما أعده له في الآخرة أكبر. وأما من عصاه عياذا لله فإنه إن متع في الدنيا فمتاع ظاهر، ثم ما ينتظره في الآخرة أشد وأبقى، أي من العذاب. ولقد أرسل الله عز وجل إليهم جبريل فنزع قراه من أصلها ورفع بها إلى عنان السماء كالسحاب ثم ألقاها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة من سجيل ممدود. فالله سبحانه وتعالى شوف هذه القرى, هذه القرى نزعت من أساسها ورفعت إلى السماء إلى عنان السماء ثم ألقيت وأتبعوا بحجارة متتابعة متتالية مسومة, يعني كل حجر عليه اسم صاحبه وما هي من الظالمين بالعين. من شابههم في ظلمهم لأنفسهم فهذه عقوبته أيضا. ولقد تركنا منها آية بينة, يعني عظة وعبرة وعلامة واضحة على إهلاكنا للظالمين, عظة. وهذا الذي ترك منهم هذا موضع قراه البحر الميت, بحر الميت هذا موضع قرى سدوم, وهذه عبرة وعظة إلى يومنا هذا. فمن نظر إلى البحر الميت وتأمل فليعلم أن هذا المكان كان فيه يوما ما قرى لقوم وكادوا يفعلون كذا وكذا وأنهم عذبوا بهذا النوع من العذاب نتيجة فسقهم. فصار هذا الموضع بحيرانتنا قذرة وهو البحر الميت, آية بينة لقوم يعقلون. لا ينتفع بهذه الآيات إلا من له عقل يدرس الأسباب وينظر في النتائج, هذا هو الإنسان الحق. هذه نتيجة وكل نتيجة لها إيه؟ سبب. فيش نتيجة بدون سبب, فيش نتيجة بدون مقدمات. السبب أن الله عز وجل أنزل لمن العذاب, إنه الفسق والمعاصي, وهذا فيه تحذير شديد من الذنوب والمعاصي, فإن لها عقوبات مدمرة على الفرد والمجتمع. ثم يقول سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبا, يعني أخاهم في النسب, فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى عبادته وحده لا شريك له ونبذ ما سواه وارجوا اليوم الآخر, أي ما أعده الله عز وجل في اليوم الآخر, وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثم أشد الفساد, العثم عدى في الأرض يعني صار بها بأشد الفساد, فكانوا يفعلون في الأرض الفساد الشديد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين, يعني لا تفسدوا في الأرض, العثم أشد الفساد, المشي للفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين, فكانوا يقطعون السبيل وكانوا يطففون في الكيل والميزان وكانوا يصدون عن سبيل الله. من آمن يجلسون في الطرقات يخيفون من آمن بالله سبحانه وتعالى, فكذبوا فخذتهم الرجفة الزلزلة زلزلة الأرض, فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين يعني لاصقين بالأرض, جثث هامدة لا يتحركون. وعادا ثمود فقد تبين لكم من مساكنهم, فعاد كان يسكنون الأحقاف وثمود كان يسكنون الحجر, وهذه معروفة العرب كانوا يمرون عليهم يمرون على ديارهم, ف فديارهم معروفة فكانوا يمرون عليها. سبحان الله، آية. ولكن من قوم يقتلون، قوم يؤمنون، أما الكافر فإنه ينظر إلى هذه الديار ويتأمل تأمل شهوة فقط. يقول لك انظر الرسم الجميل، شوف النحل في الأصنام والنحل في التماثيل، شوف الحضارة الفرعونية، شوف الحضارة الأشورية، شوف الناس كانت بتعمل ايه فقط. لكن هل نظر في مصابهم؟ هل نظر في الأسباب والنتائج وربط بينهما؟ أخذ العظة والعبرة لنفسه؟ لا، إنما النظرة فقط نظرة مادية ظاهرة، أما النظرة الباطنية في باطن الأمور وينظر في المقدمات والنتائج، فهذا لا يفعله إلا قوم عندهم عقل يعقلون به الأمور. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان زين لهم أعمالهم، يعني زين لهم أعمالهم أنها أحسن وأرفع وأكمل مما جاءهم به المرسلون، يعني الذي يفعلونه هذا أكمل وأفضل مما جاء به المرسلون. هذا من تزيين الشيطان. الشيطان سبب هلاك من هلك من هؤلاء القوم أنه يزين لهم ما يفعلون. والشيطان ليس له عليه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه فقط. فالشيطان يوسوس، لا يأخذ إنسان من يده إلى الكفر، إنما يوسوس له ويزين له ويحببها إليه، فصدهم عن السبيل، يعني صدهم عن طريق الحق، عن سبيل المرسلين. وكانوا مستبصرين، وكانوا مستبصرين يعني عندهم بصيرة في الأمر، يعلم بين لهم الحق من الباطل، عارفين لهم على الباطل والذي جاء به المرسلون والحق. ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم. وقارون فرعون وهامان، قارون الذي أتاه الله الكنوز العظيمة وكفر، قال إنما أوتيته على علم عندي. وفرعون هذا الطاغية الذي استكبر في الأرض بغير الحق، استكبر عن عبادة الله وأذل عباد الله الذين اختارهم الله على عالم زمانهم بل إسرائيل. وهامان وزير فرعون. ولقد جاءهم موسى بالبينات الواضحات، حجج الواضحات التي ليس فيها شبهة، فاستقبلوا هذه البينات بالاستكبار، فاستكبروا في الأرض، يعني استكبروا عن الحق، واستكبروا عن عباد الله، واستكبروا بإذلال عباد الله الصالحين بدلا من إكرامهم. وما كانوا سابقين، وما كانوا سابقين يعني وما كانوا فائتين الله تعالى، وما كانوا فائتين عذاب الله تعالى. ونشوف خلي بالك الآية دي اتكررت كم مرة في سورة الكهف؟ اتكررت أكثر من مرة، اتكررت الآية دي أكثر من مرة. وما كانوا سابقين تكررت أكثر من مرة. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في السورة دي، يقول لنا أن الناس خلقوا للابتلاء ولا بد من الامتحان، والمرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى، المرجع والمآل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك لن تفر من الله ولن تجد منه منجأ ولا معاذا، فالفرار منه إليه سبحانه وتعالى. فعندئذ عليك بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله، والصبر على ابتلاءات الله المؤلمة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلاك ينظر صبرك يستخرج كنوز الإيمانيات التي جعلها في قلبك من المحبة والرجاء والإنابة والخضوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى والدعاء وكذا أيضا أنواع الحسنات التي يعطيها الله عز وجل لك على صبرك على البلاء. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلى العبد إما أنه يريد أن يكفر سيئاته إما أنه يريد أن يزيد له في الدرجات لأن له مكان في الجنة لا يبلغ عمله فيبتليه الله سبحانه وتعالى ليبلغه هذه المنزلة أو أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عبده تضرعه ويسمعه سبحانه وتعالى ومبتلى يلجأ إليه سبحانه وتعالى. يبقى الصبر كما أنك إن شابهت وسويت بين عذاب الله وعذاب الناس فتترك طريق الله الخوف من عذاب الناس فإنك أيضا لست بثابت الله وإنما قادر عليك عز وجل محيط بكل شيء. هؤلاء عاقبهم الله عز وجل بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه يعني كل قبيلة من هؤلاء الذين كفروا كذبوا الرسل أخذهم الله عز وجل بذنوبهم فكلا قال الكسائي منصوب بأخذنا يعني أخذنا كل قوم بذنبه بذنوبه كل واحد بذنبه. وتخيل أن الذنب بالقدر ومن جنس العمل الذنب العقاب العقاب من جنسه المؤخذ من جنس العمل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصب القوم عاد فالحاصب هي الريح التي تأتي بالحصبات والحصبات صغار الحجارة ريح تأتي بالحصبات تضربهم. فالله عز وجل لما قال قوم عاد من أشد منا قوة من أشد منا قوة فعندئذ أرسل الله عز وجل عليهم ريحا فكانت ترفع الريح تجن جلدا بس ترفعهم الريح إلى فوق ثم تلقيهم فينزل الرجل جسدا بدون رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر عياذا بالله. فهذا إيه ده إيه بس لهم من أشد منا قوة فربنا بعت عليهم عذاب الريح الريح ففعلت بهم ما فعلت ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود فإن ثمود لما كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام أرسل الله عز وجل عليهم صيحة ملك أخمدت أصواتهم وأخمدت منهم الحركات لما توعدوا صالحا من آمن أن يخرجوهم وأن يرجموهم فأخمد الله أصواتهم الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون الذي خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فلما صار يختال في مشيته وصار في الأرض فرحا مرحا مختالا فالله سبحانه وتعالى خسف به وجعله في سابع أرض خسف به الأرض أراد العلو وجعل مقام في أسفل الأرض ومنهم من أغرقنا هم قوم فرعون هم فرعون وقوم وهامان فأغرقوا جميعا في صبيحة واحدة ولم ينجو منهم أحد القط لما سكان مصر في ذلك الوقت مع فرعون خرجوا معه كلهم في صبيحة واحدة غرقوا ولم ينجو منهم أحد ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمهم. يعني ما ينبغي له سبحانه أن يظلمهم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا ينسب إلى الرب تعالى ظلم، وظلام هنا على وزن فعال، وهي صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة. يعني ظلام ففي البعض يظن من الظالم إنها صيغة مبالغة، ظلام فعال. فلما أقول دي مبالغة يعني عيادة بين ذات ربنا الظلم، إن اسم الفاعل منها ظالم. فلا، المقصود هنا نفي نسبة الظلم إلى الله، لأن برضو صيغة فعال في اللغة أيضا تستعمل كصيغة نسبة. وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا ينسب إليه الظلم سبحانه وتعالى في كمال عبده عز وجل. ولو عذب الله أهل سماواته وأرضه ما كان ظالما لهم، إنهم خلق ملكه سبحانه وتعالى يفعل بهم ما يشاء، يسأل عما يفعلهم يسألون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني حقروا أنفسهم ووضعوها في غير موضعها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالنفس سبحان الله خلقها الله من عباد الله، تأخذها أنت من عباد الله إلى عباد الشيطان، تأخذها أنت من طاعة الله إلى طاعة الشيطان. فلا من أن تزكاها بطاعة الله تدنسها بمعصية الله، إذ أنت عملت إيه دلوقتي؟ وضعت النفس في غير مخلوقها. زي بالظبط كده اللي بياخد بقر وبيشغلها، فتقول ما خلقت لهذا، او اللي ياخد كلب وياكله زي البوذيين بياكلوا الكلاب. طب ما الكلب ده وزي ما احنا كده عندنا مسالخ للانعام والابل والبقر والغنم، هم عندهم مسالخ للكلاب، يلموا الكلاب كده او ياخدوها ويذبحوها ويسلقوها. تشوف المنظر كده كانك تقول لهم يعني هذا الكلب ما خلق لهذا، الكلب لو لعبت تقول لك لم اخلق لهذا، لم اخلق لتاكلني، لم اخلق لهذا. فهؤلاء الكفر عياذا بالله ضلال وسواد وظلم للإنسان وظلم من حوله، لأن الكفر هيتصرف في كل شيء ظلم. يعني شوف حتى المخلوقات دي الكلاب وغيرها لما جيه كلها تصرفت معه ظلم. لما تيجي تفسد في الأرض معصية، أنت بتضر الحيوانات دي، بتضر المخلوقات دي بمعصية الله سبحانه وتعالى. إنما لما يطاع الله عز وجل أنت بتنفع المخلوقات دي، إذن طاعة الله عز وجل فيها الخير للبلاد والعباد. فهذه الآيات العظيمة إلى ما وقفنا إليه في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالابتلاء طبيعة الطريق، ولا بد من إعداد العدة الإيمانية لاستقبال هذا البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا، وأن يمسكنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه فيه.